الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فكنا قد توقفنا في درس البارحة عند الكلام عن كلام المؤلف رحمه الله المتعلق بإثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون. وخلاصة ما ذكر المؤلف أن القياس العقلي يقرر ما يأتي: الحوادث موجودة، وكل حادث فله محدث، إذن المحدث موجود وهو الله سبحانه وتعالى. هذا هو القياس العقلي الذي لا يمتري فيه عاقل. وقلنا إن برهان المقدمة الأولى وهي أن الحوادث موجودة هو الحس والمشاهدة، وبرهان المقدمة الثانية ماذا؟ نعم، وهي قضية فطرية، قضية فطرية، لأن هذا الذي تقرر في هذه المقدمة إنما هو من العلوم الضرورية، من المبادئ الأولى، وذلك أنه لا يخالف أحد صحة فطرته في مبدأ السببية، وهو الذي ذكرها هنا. فكانت النتيجة أن المحدث موجود وهو الله سبحانه وتعالى. وأنبه تنبيها إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله حينما قال: والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. المؤلف رحمه الله استعمل الحادث باصطلاح المناطق والمتكلمين، وهو بمعنى المخلوق، وإلا فإن الحادث في لغة العرب يشمل هذا وما هو أعم منه. فالحادث في لغة العرب هو المتجدد، فكل متجدد فإنه حادث، وعلى هذا يحمل قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وعلى أي معنى حملنا الحدوث؟ فالقاعدة صحيحة: كل حادث فإن له محدثا، فإن له محدثا. قال رحمه الله: كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية من سورة الطور، لو رجعت إلى سياقها لوجدت أنها كانت في مقام المحاجة للمشركين الذين كانوا يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى، إنما كان الانحراف عندهم في كونهم يشركون مع الله غيره في العبادة. إذن ما وجه إيرادها وهي تدل بوضوح على إثبات الخالق سبحانه وتعالى؟ والجواب عن هذا أن قاعدة القرآن معلومة عندكم، وهي الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فأنتم تقرون ولا يمكنكم إلا أن تقولوا إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وهذا ما تلجئ إليه العقول. إذن ما الذي يجعلكم تعبدون مع الخالق غيره؟ الله يخلق وأنتم تعبدون سواه؟ هذا أمر في العقول قبيح. إذن انتبه يا رعاك الله، إلى أن الآية وإن كانت في مقام تقرير الربوبية إلا أنها احتج بها على الألوهية، وإن من فضل الله سبحانه وتعالى أن كانت هذه الآية في كتاب الله، حيث إن الاحتجاج بها على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وربوبيته أمر احتاجه المسلمون في هذا العصر. العلم الذي تضمنته هذه الآية احتاجه الناس في هذا العصر في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى في مقام المحاججة مع الملاحدة. فكان أن بين هذا الكتاب العزيز كل الخير والحجج التي توضح الحق وترد على المبطلين. قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. القسمة العقلية تقتضي حصر الاحتمالات في سبب الخلق ومبدأه وعلته في ثلاثة أشياء، كما قلنا هذا في الدرس الماضي: إما أن يكونوا قد خلقوا من العدم، أو أن يكونوا هم الخالقين لأنفسهم، أو أن يكون غيرهم قد خلقهم. أما الاحتمال الأول فهو الذي جاء في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء، وهذا فيه استفهام إنكاري لأجل تقريرهم بالحقيقة التي لا يمكنهم أن ينكروها. فكل عاقل يدرك أنهم لا يمكن أن يكونوا قد خلقوا من لا شيء، كما قلنا في الدرس الماضي: لا شيء يعني العدم، والعدم فاقد للوجود، وفاقد الشيء لا يعطيه، فالأمر واضح وبدهي. وربما كان توضيح البدهي يزيده غموضا، فالمقصود أن خلقهم من العدم هذا أمر مستحيل. ناتي للاحتمال الثاني: أم هم الخالقون، وهذا أيضا استفهام إنكاري لتقريرهم بالحق. وكون هذا أيضا مستحيلا بين واضح في الفطرة، لأن خلقهم يقتضي إيجادهم من العدم، وإذا كانوا هم الخالقين لأنفسهم فهذا يقتضي أنهم من قسم الواجب لا من قسم الممكن، فاجتمع أمران متناقضان: أن يكون الشيء الواحد ممكنا واجبا في نفس الوقت. تذكرون أننا قلنا إن الواجب ما وجوده لذاته، والممكن ما وجوده بغيره. قلنا إن الواجب هو الذي يستحيل عليه الحدوث والعدم، والممكن هو الذي يكون وجوده وعدمه ممكنا جائزا. فكيف يجتمع الأمران؟ أن تكون الذات الواحدة، أو أن تكون العين الواحدة واجبة ممكنة في الوقت نفسه، وهم كانوا قبل خلقهم عدما، فكيف يوجد العدم أنفسهم؟ ثم وجه آخر: لو كانوا هم الخالقين لأنفسهم الموجدين لها من العدم لأمكنهم أن يخلقوا ما شاءوا في أنفسهم بعد وجودهم، فإن هذا أهون، أليس كذلك؟ وكل العقلاء يسلمون بأنه لا يمكن أحدا أن يخلق في نفسه قلبا، أو أن يخلق في نفسه عينا، أو أن يخلق في نفسه رأسا. فإذا كان عاجزا عن ذلك تمام العجز بعد وجوده، والمطلوب إنما هو زيادة في شيء موجود، فلا أن يكونوا عاجزين عن أن يخلق أنفسهم ويوجدوها من العدم من باب أولى. إذن اتضح لنا أن هذين الاحتمالين باطلان، فتعين الاحتمال الثالث وهو أن يكون خلقهم من غيرهم. ولم يرد هذا في الآية لأنه من الأمر الواضح استغني بوضوحه عن وروده. وهذا الغير كما قلنا يتعين قطعا أن يكون واجبا لا ممكنا، كما قلنا في الدرس الماضي. لماذا لا يمكن أن يكون هذا الغير ممكنا؟ لأن هذا يستلزم التسلسل في العلل، أو التسلسل في الفاعلين، أو التسلسل في المؤثرين، عبر بما شئت. وقلنا إن هذا ماذا؟ مستحيل عقلا. لو كان هناك تسلسل في الفاعلين لما وجد مفعول، لو كان هناك تسلسل في المؤثرين لما وجد أثر، والحال أنه قد وجد الأثر. إذن لا يمكن أن يكون هناك تسلسل في ماذا؟ في الفاعلين. فتعين أن يكون الخالق واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل فما محل قوله تعالى أم خلقوا السماوات والأرض؟ قال بعض العلماء هاهنا ومنهم ابن القيم رحمه الله لبيان عموم خلق الله سبحانه وتعالى، وأن خلقه خلق عظيم، وهذا دليل على تفرده بالخلق، حيث إنه خلق ما هو أكبر من الإنسان، فكيف يتردد بعد ذلك بتسليم أو في تسليم أن يكون هو الخالق للإنسان؟ بل الله عز وجل خالق كل شيء، خالق للسكن وخالق للساكن، خالق لهذا الكون الذي هو محل الإقامة، كما أنه خالق لمن أقام في هذا المحل وهو الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم. وأعود وأكرر، لماذا أثار المؤلف رحمه الله هذا الموضوع والسياق لا يقتضي الكلام عنه؟ قلنا إن هذا لأجل الرد على شبهة المخالفين الأصيلة التي لأجلها عطلوا الصفات. لما عطل المعطل صفات الله سبحانه وتعالى؟ فرارا من التشبيه، والتشبيه يقتضي الحدوث، التشبيه يقتضي الحدوث. ولماذا كان إثبات الصفات يقتضي التشبيه؟ لأن الذي تقوم به الصفات إنما هو هكذا يقولون الأجسام، والأجسام متماثلة، إذن كل ما اتصف بالصفات فإنه يكون مخلوقا لأنه يكون من جنس المخلوقات، فإثبات الصفات إذن يقتضي التشبيه بالمخلوقات. هذا الذي لأجله فر المعطلة عن إثبات الصفات. فالمؤلف يريد أن يقول إن الخالق موجود وإن المخلوق موجود، ومع ذلك ما حصل تشابه ولا تمثيل، فاتضح أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. حسنت. انتقل المؤلف رحمه الله أو عطف المؤلف رحمه الله على ما سبق هذا التقرير المهم الذي هو من أهم مباحث الصفات. هذا الموضوع ينطوي على قاعدة مهمة في مقام محاججة المخالفين في باب الصفات، سواء كانوا من أهل التعطيل أو كانوا من أهل التمثيل. خلاصة هذا الكلام ترجع إلى ما يعرف عند العلماء بقاعدة القدر المشترك والقدر المميز. القدر المشترك والقدر المميز، وإدراك هذا الأمر من الأهمية بمكان، وتنحل به إشكالات كثيرة، ويمكن الرد به على كل مخالف في باب الصفات. فتنبه يا رعاك الله إلى هذا الموضوع المهم. وشيخ الإسلام رحمه الله أثاره في هذه الرسالة في موضعين، أثاره ها هنا في المقدمة، وأثاره في القاعدة السادسة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر شرح ذلك في ذاك الموضع أيضا. المقصود أن ثمة قدرا مشتركا وثمة قدرا مميزا. ثمة قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق، وثمة أيضا قدر مميز بين صفة الخالق وصفة المخلوق. ولا بد وواجب على مثبت الصفات أن يجمع بين إثباتهما، إثبات القدر المشترك والقدر المميز. وبالتالي من أنكر القدر المشترك فإنه يكون قد وقع في التعطيل، ومن أنكر القدر المميز ولك أن تقول القدر الفارق، ولك أن تقول القدر المختص، فإنه يكون قد وقع في التمثيل. القدر المشترك، ما معنى القدر المشترك؟ ما الذي نريده بقولنا ثمة قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق؟ نريد بهذا أن هناك معنى كليا، أو الاسم العام، أو أصل الصفة التي حصلت فيها موافقة بين الخالق والمخلوق، وهذا لا إشكال فيه، وليس هو التمثيل الممنوع. بمعنى إذا قيل إن الله عز وجل موجود والمخلوق موجود، صار ها هنا ماذا؟ قدر مشترك في أي شيء؟ في أصل الصفة، في الاسم العام. وبالتالي ما هناك أي إشكال، ولا يترتب على هذا أي لازم فاسد. إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى حي والمخلوق حي، فإنها هنا قدرا مشتركا حصلت الموافقة في ماذا؟ في اسم عام، في مطلق كلي، ولم يكن في هذا أدنى إشكال. انتبه، النظر إلى الصفات ينبغي أن يلحظ فيه ثلاثة أمور. ينبغي أن يكون هذا النظر يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى النظر إلى الصفة بعد تجريدها من الإضافة، وإن شئت فقل قبل الإضافة. بمعنى إذا كنا نقول مثلا سمع الله، الله متصف بالسمع، ومعلوم أن المخلوق أيضا متصف بالسمع. حتى تفهم هذا الموضوع كما ينبغي انظر أولا إلى الصفة بعد تجريدها من الإضافة. سمع دون أن تضيف إليه شيئا، دون أن تقول إنه سمع الله أو إنه سمع المخلوق، انظر إلى السمع من حيث هو وافهم معناه. هذا القدر هو الذي حصل فيه الاشتراك، هذا القدر هو الذي حصلت فيه الموافقة، وهو الصفة قبل الإضافة. ما معنى السمع؟ إدراك الأصوات. السمع إدراك الأصوات. إذن انظر أولا إلى هذا الأمر، وهو الصفة قبل الإضافة، وبالتالي تفهم المعنى وتدرك ما أراد الله سبحانه وتعالى حينما خاطبنا في كتابه بهذه الصفات. فإن الله عز وجل ما خاطبنا بطلاسم وألغاز أو كلام أعجمي لا يفهم، إنما خاطبنا بكلام مفهوم في أصل لغة العرب. إذن تنظر إلى الصفة أولا بعد تجريدها من أي إضافة، وهذا هو الذي نقول إن فيه قدرا مشتركا بين صفة الخالق وصفة المخلوق، وهذا الاشتراك لا إشكال فيه وليس مستلزما للتمثيل. لما؟ لأن القدر المشترك هاهنا موجود في الأذهان لا في الأعيان، موجود في ماذا؟ في الأذهان لا في الأعيان. خذها قاعدة، الكليات المطلقات لا توجد إلا في الأذهان، لا يوجد خارج الذهن، لا يوجد خارج الذهن إلا ما هو مقيد، إلا ما هو معين، إلا ما هو مخصص. أما أن يوجد سمع هكذا، هل أحد لاحظ منكم في حياته سمعا يمشي هكذا سمع في الطريق؟ ما يوجد شيء اسمه ماذا؟ سمع. إنما يتصور الإنسان شيئا هو السمع، يتصور في ذهنه. خارج الذهن في الحقيقة والواقع يوجد سمعي وسمعك وسمع فلان، وهو حينئذ صار ماذا؟ مطلقا أو مقيدا؟ صار مقيدا. هل هو كلي أو جزئي؟ هذا جزئي. إذن حصل الاشتراك في شيء يتصوره الذهن فقط، وهو هذا المطلق الكلي كما يقول المناطقة، ولا إشكال في هذا الأمر. ثم تكون المرحلة الثانية، وهي النظر إلى الصفة بعد إضافتها للخالق سبحانه وتعالى، فنقول سمع الله. صارت الصفة ها هنا صفة مختصة بالله سبحانه وتعالى، وهذا قدر مميز فارق، بمعنى لا يجوز أن يكون فيه اشتراك بين الخالق والمخلوق. هنا الضلال المبين أن يقال إن سمع الله كسمع المخلوق، أو إن سمع الله وإن سمع المخلوق مشتركان متماثلان متوافقان. من قال هذا فإنه ماذا؟ ممثل، ومن مثل الله بخلقه فقد كفر. إذن ثمة قدر مختص، وهو الصفة بعد إضافتها إلى الخالق سبحانه وتعالى، فيكون لها خصائص الخالق جل وعلا. المرحلة الثالثة أن تنظر إلى الصفة بعد إضافتها إلى المخلوق، فتقول سمع الإنسان، وهذا قدر مميز مختص بالإنسان. واضح؟ فلا اشتراك فيه مع الله سبحانه وتعالى. قبل أن أسترسل، الصفات في الجملة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. صفة مختصة بالله سبحانه وتعالى، لا يشترك المخلوق فيها مع الله ولا في أصل المعنى، كالخلق الذي هو الإيجاد من العدم، هذه صفة ماذا؟ مختصة بالله عز وجل، فهذه ليس فيها قدر مشترك. وهناك صفة، وهذا الثاني، صفة مختصة بالمخلوق كالجماع مثلا، هذه صفة ماذا؟ مختصة بالمخلوق، هذا قدر مختص، ليس هناك اشتراك في هذا المعنى، تعالى الله عن ذلك. وهناك صفات حصل فيها ماذا؟ حصل فيها الاشتراك في الاسم العام، ها؟ أصل الصفة، وهذا قلنا إنه لا إشكال فيه. دعنا ننظر. العلم، حينما نقرأ في كتاب الله عز وجل إن الله يعلم، أو إن لله علما، وهكذا جاء في السنة في نصوص كثيرة، فإننا نطبق ما ذكرنا من هذه المراحل الثلاث، فنقول أولا نجرد هذه الصفة من أي إضافة حتى ندركها ونفهم حتى ندرك أصل معناها وحتى نفهم المراد. والعلم أوضح من أن يعرف، العلم هو العلم وهو ضد الجهل، يعني ما يحتاج إلى أن نعرفه بتعريف المناطق فنقول إنه انكشاف المعلومات، ما نحتاج إلى هذا لأن العلم هو العلم، وماذا نعلم إذا كنا نجهل العلم. طيب، هذا العلم شيء يتصوره الإنسان في ذهنه، ولا وجود في خارج الأذهان، لا وجود في الأعيان لشيء هو علم، هكذا علم فقط بدون أن تضيف، بين قوسين ما تستطيع تضيف إليه شيء لا قبله ولا بعده، هذا لا وجود له في خارج الذهن. وهذا القدر فيه اشتراك بين الخالق والمخلوق، بمعنى نقول الله يعلم والمخلوق يعلم، الله يعلم والمخلوق يعلم، وهذا ما دل عليه النقل ودل عليه العقل أن الله يعلم وأن المخلوق يعلم. وهذا الاشتراك لا إشكال فيه وليس هو التمثيل الممنوع. طيب، انتقل إلى المرحلة الثانية وهي حال إضافة الصفة إلى الخالق سبحانه وتعالى، فتكون للصفة خصائص الباري تبارك وتعالى التي اختص بها، بمعنى نقول علم الله، وهذا قدر مختص بالله سبحانه وتعالى لا يشركه فيه المخلوق، وحينئذ نقول إن هذا العلم هو العلم اللائق بالله جل وعلا. ومن قال إن غير الله عز وجل يشارك الله سبحانه في هذا العلم فإنه ممثل كافر، هذا العلم مختص بالله عز وجل فهو غير مسبوق بجهل، ولا يلحقه نسيان، ولا يطرأ عليه خلل، كما أنه علم شامل لا يمكن أن يكون ثمة شيء لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالله بكل شيء عليم، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون من الممكنات والمستحيلات. إذن هذا قدر ماذا؟ مختص. من قال إن علم الله المخلوق يشاركه فيه قلنا إنه ماذا؟ ممثل كافر. المرحلة الثالثة، الصفة مضافة أو حال كونها مضافة إلى المخلوق، فيكون لها حينئذ خصائص المخلوق، فنقول هذا قدر مختص ليس فيه اشتراك بين الخالق والمخلوق، وهو العلم الذي أضيف إلى المخلوق وخاصيته أنه مسبوق بجهل، يطرأ عليه نسيان، يحصل فيه خطأ، ثم هو علم ناقص، لا يمكن أن يعلم إنسان كل شيء، بل علمه قليل، وما أتيت من العلم إلا قليلا. إذن عاد الأمر ها هنا إلى أن تجلى لنا المقام بوضوح. خذ مثلا الاستواء، حينما نقرأ في كتاب الله الرحمن على العرش استوى، انظر أولا إلى الاستواء بعد تجريده من الإضافة فتفهم المراد، لأن القاعدة إنما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به عن نفسه حق يدرك معناه، يعلم معناه ولا تدرك كيفيته. انظر كيف جمعنا هنا بين إثبات القدر المشترك والقدر المميز. ما القاعدة في هذا الباب؟ إنما أخبر الله سبحانه وتعالى به من صفاته حق لا باطل، حقيقة لا مجاز، حق يعلم معناه ولا تدرك كيفيته. الذي يعلم معناه القدر المشترك، وهو الصفة قبل الإضافة. طيب، ثانيا ولا يدرك معناه، وهذا هو القدر المميز الفارق المختص، وهو الصفة بعد إضافتها، وهذا بالنسبة لنا ماذا؟ مجهول. أن نعلم كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى على وجه التحديد، أن نعلم كنها صفة، إنما نعلم شيئا من خصائصها في حدود ما علمنا الله ككون علمه ماذا؟ شاملا لكل شيء. طيب دعنا نطبق على الاستواء. الاستواء نجرد أولا الاستواء عن الإضافة حتى نفهم المعنى، فنقول إن الاستواء هو العلو والارتفاع، وهذا القدر لا إشكال فيه. الاستواء من حيث كونه علوا وارتفاعا ثبت لله عز وجل وثبت للمخلوق. الله عز وجل قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. وقال هو سبحانه وتعالى: لتستووا على ظهوره. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، واستوت على الجودي. إذن المخلوق يستوي والخالق يستوي، هذا فيه قدر مشترك. ثم نضيف الصفة إلى الخالق سبحانه وتعالى فيكون ها هنا تميز واختصاص، هذا استواء خاص بالله سبحانه وتعالى. ثم نضيف الصفة إلى المخلوق فيكون للمخلوق اختصاص. ما الإشكال الذي حصل عند المتكلمين؟ الإشكال الذي حصل عندهم أنه قد سبق إلى أذهانهم أن إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى يلزمه إثبات خصائص المخلوقين. بمعنى القوم لما توهموا أن إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى يعني إثبات المرحلة الثالثة عطلوا. فهمنا؟ لماذا عطلوا؟ لأنهم ما وقر في أذهانهم إلا أن إثبات الصفة هو إثبات المرحلة الثالثة، وهي الصفة المضافة إلى المخلوق والتي يلزمها لوازم تليق بالمخلوق. فتجد مثلا إذا قرأت في كتبهم: لا يمكن أن نثبت لله عز وجل الاستواء حقيقة، والسبب أن الاستواء من خصائص المخلوقين. ولما؟ قالوا: لأن الاستواء يقتضي الافتقار، يقتضي أن يفتقر المستوي إلى الذي استوى عليه، والله غني، فكان الاستواء من خصائص المخلوقين التي يجب أن تنفع عن الله. حلل هذا الكلام، قف معه متأملا، ماذا تجد؟ تجد أن الإشكال عندهم هو أنهم ظنوا أن الإثبات هو المرحلة الثالثة، أن يضاف إلى الله الصفة التي أضيفت إلى المخلوق التي لها لوازم المخلوق، فحصل الإشكال. ولو أنهم فهموا المعنى على ما ذكرنا زال الإشكال. فإننا نقول: ما وصفتموه من الاستواء الذي يستلزم الافتقار، أهو الاستواء من حيث هو أو هو استواء المخلوقين؟ هذا استواء المخلوقين ولوازمه تختص به، أما استواء الله سبحانه وتعالى فلا يستلزم شيئا من خصائص المخلوقين، إنما يستلزم ما هو راجع إلى خصائص الربوبية من الغنى المطلق والجلال التام. فنقول: استواء الله علوه وارتفاعه مع خاصيته، وهي كون الله غنيا عن العرش وحملته. ليس ثمة تلازما بين إثبات العلو والافتقار، بل الله سبحانه وتعالى غني عن العرش وغني عن حملته، بل العرش وحملته وكل شيء ما قام إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي يفتقر إلى الله، وليس أن الله هو الذي يفتقر إليه. فهمنا؟ هذا الموضع هو العقدة، هو الإشكال. من حلها فما بعد ذلك أيسر. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه عقدة الناس وبلاؤهم، فمن حلها فما بعدها أيسر منها، ومن لم يحلها فما بعدها أشد منها. ما هي هذه العقدة؟ أنه يسبق إلى الأذهان أن الصفة ماذا؟ تستلزم بكل حال خصائص المخلوقين، وهذا غلط. عندنا صفة من حيث هي، وعندنا لوازم تلزم الصفة، واضح؟ وهذه تختلف بحسب محل الصفة، بحسب المتصف الذي اتصف بهذه الصفة. إن كان هو الخالق فهذه الصفة لائقة بالله مختصة به، وإن كان مخلوقا فهذه الصفة للمخلوق ومناسبة له. إذن لا بد من التمييز بين الأمرين، لا بد من التمييز بين الحالتين. طيب، دعني أتكلم عن مسألة القدر المشترك. هل فعلا العقل يدرك القدر المشترك بين الأشياء؟ الجواب نعم، وهذه فطرة فطر الله الناس عليها، وهي من أوجه رحمة الله سبحانه وتعالى ببني آدم. الناس بحاجة ماسة إلى هذه الفطرة وإلى هذه الملكة، وهي إدراك القدر المشترك. أضرب لك مثلا، الآن لو أتينا بطفل صغير دون التمييز فرأى امرأة متغطية، فإنه يهش لها ويقبل عليها لظنه أنها أمه، فإذا كشفت وجهها انصرف عنها. هذا قدر مشترك وقدر مميز. لماذا أقبل عليها أولا؟ توهم من خلال إدراكه القدر المشترك أنها أمه، حصل عنده وهم فظنها أمه. ما سبب ذلك؟ إدراكه القدر المشترك. فالمرأة تلبس، فأمه تلبس هذا اللباس، فحصل عنده توهم أنها أمه. طيب، لما كشفت وجهها واتضح له أنها ليست أمه، ماذا كان منه؟ انصرف. لماذا؟ أدرك القدر المميز. إذن إدراك القدر المشترك والقدر المميز وقدر المميز ملكة فطر الله عز وجل الناس عليها لحاجتهم إلى ذلك في دنياهم وفي دينهم. الناس يحتاجون فعلا إلى هذه الملكة، وحاجتهم ماسة إليها. أما في دنياهم فإنهم من خلال إدراك القدر المشترك يعلمون شيئا ما ويتصورون شيئا ما عما غاب عنهم. بمعنى، لو كنت لا أعرف رجلا تذكره لي اسمه خالد، تقول لي خالد وأنا ما رأيته، هل سأتصور شيئا ما عنه؟ سيكون عندي نوع من التصور عنه. من خلال ماذا؟ من خلال معرفتي بمحمد وحسن وسعد، سأعرف شيئا ما عن خالد، فأفهم أنه ماذا؟ رجل، وأن له رأسا، وأن له جسدا، وأن له عينا. كيف عرفت؟ وإذا قال لي قائل أنت تتكلم بلا علم، ماذا أقول؟ أنا أعلم أن خالدا رجل، وبالتالي ثمة قدر مشترك بينه وبين غيره، واضح؟ فأدرك بعض شيء مما غاب عني من خلال إدراكي لما شاهدت. هذا هو القدر المشترك، والحاجة إليه في الدنيا واضحة. كذلك في ديننا، وأعظم المطالب الدينية المطالب الإلهية. لولا أن الله سبحانه وتعالى من على الناس بهذه الملكة لوقع الناس في حرج عظيم، بل لكان تكليفهم بعبادة الله سبحانه وتعالى من تكليف ما لا يطاق. لما؟ لأنه إذا قيل للناس اعبدوا وأحبوا وخافوا وارجوا من لا تعلمون عنه شيئا، فهل هذا ممكن؟ أو أنه في غاية الصعوبة والحرج، لكن لما قيل لنا اعبدوا ربا غفورا ورحيما وكريما، واعبدوا ربا قديرا وقويا ويغضب ويبغض ويحب ويكرم، ماذا حصل؟ قام بالقلب عبوديات تتعلق بالله سبحانه وتعالى من المحبة والخوف والرجاء والتوكل إلى غير ذلك. والسؤال كيف كان هذا ولما كان هذا؟ الجواب من خلال إدراك القدر المشترك. لما علمنا معنى كلمة كرم ومغفرة ورحمة وقدرة، علمنا شيئا عن صفات الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ وبالتالي أمكن أن تقبل على هذا الإله العظيم بالمحبة والتعظيم والتأليه. إذن إنما كان هذا من خلال ماذا؟ إدراك القدر المشترك. فأنت أثبتت لله سبحانه وتعالى صفات وكان لها لوازم في قلبك من المحبة والإقبال والعبودية. كذلك فيما ينفع عن الله، كيف تنفي عن الله شيئا لم تتصوره؟ حينما ينفع عن الله الصاحبة والولد والند والشريك، فإن هذا غير ممكن ما لم يكن هناك تصور لأصل المعنى. الإنسان لا يثبت ولا ينفي إلا ما يعلم، خذها قاعدة، لا إثبات ولا نفي إلا عن علم. وكيف يكون العلم وهذه الأمور منفية وغير موجودة عن يعني لا غير موجودة أصلا، بل هي أمحل المحالات أن يكون لله شريك أو أن يكون لله ولد؟ نقول من خلال إدراكنا للقدر المشترك في أصل المعنى. فتصور الذهن شيئا نفاه، أن يكون لله ند أو شريك أو ولد أو صاحبة إلى غير ذلك. إذن كان إدراكنا لهذا القدر المشترك من الأهمية بمكان في هذه المطالب العظيمة. وقس على هذا ما يتعلق بما هو دون ذلك من الأهمية فيما يتعلق بمباحث اليوم الآخر. كيف سنتصور ويكون هناك إيمان راسخ لصراط وميزان وحوض وقنطرة وجنة ونار وما في هذين الدارين وما في هاتين الدارين إلا من خلال ماذا؟ إدراك القدر المشترك. أرأيت كيف كان إدراك القدر المشترك شيئا مهما، بل ضرورة الإنسان إليه عظيمة. إذن أعود فأقول ثمة قدرا مشتركا، أو قد يكون ثمة قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق، مع وجوب ماذا؟ إثبات القدر المميز. فمن نفى القدر المشترك عطل، لأنه نفى أصل الصفة، ومن نفى القدر المميز مثل، لأنه نفى ما يختص بالله سبحانه وتعالى، وجعل ثمة اشتراك بين حقيقة ما يضاف إلى الله وما يضاف إلى المخلوقين. حتى يتجلى لنا المقام كما ينبغي، أريد أن أنبه إلى عدة ضوابط تتعلق بهذا الباب، انتبه لها. أولا، ما من موجودين إلا وبينهما اشتراك في أمر أو أكثر. ما من موجودين، أي موجودين، كل ما ثبت له الوجود فإنه لا بد أن يشترك هذا وهذا، أن يشترك في شيء واحد فأكثر. كما ذكر المؤلف رحمه الله، إذا قلنا إن العرش العظيم موجود، هذا العرش الذي هو أكبر كثير من السماوات والأرض، والبعوضة هذه البالغة في الصغر الغاية موجودة، فإننا نقول ثمة قدر مشترك، ثمة شيء يشتركان فيه وهو الوجود، وكون هذا شيئا وكون هذا شيئا، وكون هذا عينا وكون هذا عينا، وكون هذا متصف بالصفات وكون هذا متصف بالصفات. تستطيع أن تذكر أشياء مشتركة، أليس كذلك؟ إذن لا يوجد شيئين، أو لا يوجد عفوا شيئان إلا وبينهما اشتراك في شيء فأكثر، لو لم يكن إلا أن يشترك في ماذا؟ في الوجود، إلا أن يشترك في الوجود. طيب، هذا أمر لا بد أن يتقرر. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الضابط الثاني، وهو ينبني على هذه الضوابط، بعضها منبن على بعض. الضابط الثاني الاشتراك في القدر المشترك، ليس هو التمثيل الممنوع. الاشتراك في القدر المشترك، أو قل ليس تمثيلا، ليس تشبيها. الاشتراك في القدر المشترك ليس تمثيلا ولا تشبيها. عودا على المثال السابق، من قال إن العرش والبعوضة لما اشتركا في قدر مشترك هو الوجود والعينية، فإن هذا يعني أن البعوضة مثل العرش. أهذا يقوله من هو سليم العقل؟ لأنهما اشتركا في قدر مشترك صارا مثلين متشابهين، هذا لا يقوله عاقل يدرك ما يقول. إذن لابد أن يتقرر عندنا أن ثبوت قدر مشترك بين شيئين لا يستلزم التمثيل، لا يستلزم التمثيل. طيب، إذا قلت لك رأس الفيل ورأس النملة ورأس المال، كم رأس عندنا؟ ثلاثة رؤوس، رأس الفيل ورأس النملة ورأس المال. هذه الرؤوس هل بينها قدر مشترك؟ نعم، هو أصل صفة رأس، والرأس في كل محل بحسبه، سواء كان حسيا أو كان معنويا، كان حيوانا غير حيوان، المهم أن هذه الأمور الثلاثة اشتركت وصار بينها موافقة في قدر مشترك. والسؤال، هل استلزم هذا التمثيل؟ أيقول أحد ما شاء الله هذه النملة جميلة، رأسها يشبه رأس الفيل لأن لها رأسا والفيل له رأس، أيقول هذا أحد؟ إذن لا استلزام بين ثبوت القدر المشترك الذي هو في أصل الصفة، الذي هو في المعنى العام، الذي هو في هذا الذي قلنا إنه المطلق الكلي، هذا ليس هو التماثل، ليس هو التشابه. واضح؟ طيب، القاعدة أو الضابط الثالث، التمثيل والتشبيه هو الاشتراك في القدر المختص. التمثيل والتشبيه إنما هو ماذا؟ الاشتراك في القدر المختص، القدر الفارق، القدر المميز، هذا هو التمثيل. فإذا رأيت إنسانا وإنسانا أقول إن هذا، إذا كان بينهما قرب أقول هذا يشبه هذا، هذا يشبه هذا، لكني لا أقول إن هذا الإنسان والبعوضة متشابهان لوجود الرأس ها هنا وها هنا، أو وجود الوجه ها هنا وها هنا، ولا أقول إن ظهر الإنسان كظهر الأرض وبطنه يشبه بطن الأرض لاشتراكهما في ماذا؟ في هذا القدر وهو بطن. لا أقول هذا، ولا يقول هذا عاقل، أليس كذلك؟ إنما أقول لإنسان مع إنسان إنهما ماذا؟ يتشابهان في الظهر أو في البطن، وقد لا يتشابهان إذا كان سمينا وآخر ليس بسمين، بينهما يعني قرب، لكن ليس هناك تماثل وليس هناك تشابه. إذن المهم أن أفهم أن التمثيل هو ماذا؟ الموافقة، الاشتراك في ماذا؟ في القدر المختص. الضابط الرابع، الصفة تلزمها لوازم بحسب محلها، فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. انتبه، هذا الضابط فيه طول. الصفة تلزمها لوازم بحسب محلها، ونبني على هذا أن نقول فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. دعنا نمثل لهذا بأمثلة. الكلام، هل هو صفة للإنسان؟ فالإنسان يتكلم، وهذه الصفة لها لوازم في هذا المحل وهو الإنسان، فإن كلام الإنسان إنما يكون بشفتين، لو ما عندنا شفتين ما تكلمنا، ولا بد من لسان، وأيضا يعين على هذا الكلام ووضوحه الأسنان والهواء الذي يصطك في الداخل، في داخل الفم. إذن عندنا إيش؟ عندنا لوازم تلزم كلام الإنسان. طيب، ما رأيكم بما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من إثبات الكلام لطعام؟ فإنه كان يسبح، والتسبيح كلام يسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه عليه الصلاة والسلام سمعا حقيقيا. كان هناك من الشجر ما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تسليم حقيقي. إذن تسليم، أو عفوا كلام الطعام أو الشجر أو الحجر، هل هو يستلزم اللوازم التي للإنسان؟ فنقول إن كلام الطعام أو كلام الشجر لا بد أن يكون من لهوات، ولا بد أن يكون من أسنان، ولا بد أن يكون من شفتين. هل هذا لازم؟ هل هذا لازم لي؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، فإنها قد تكلمت. هل لزم هذا؟ لا، إنما لهذه الأشياء كل له لوازم في محله، كل له لوازم في محله. فالإنسان كلامه مناسب له، والجلد أو الطعام أو الشجر كلامه مناسب له. خذ مثلا حنين الإبل، تعرف حنين الإبل؟ حنين الإبل يقال حنت الإبل أو حنت الناقة إذا مدت صوتها شوقا لولدها، وهذا معروف. طيب، هذا له لوازم، هذا لابد أن يكون فيه فم وهواء يدخل، ها؟ ما أدري هل لها حبال صوتية أو ليس لها، ما عندي خبرة، لكن المهم أن هناك ماذا؟ لوازم. طيب، وقد ثبت في السنة أن الجذع الذي كان يستند إليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما استعاض عنه بالمنبر وتركه حن. والسؤال، هل هذا حقيقة؟ هل هذا قد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ ولأجل هذا من رحمته ورأفته عليه الصلاة والسلام أقبل إليه وهدأه. إذن هل حنينه بنفس لوازم حنين الناقة، أو إن هذه الصفة لها لوازم مختصة بالجذع وكيفية أخرى لا تستلزم ما كان لي الناقة؟ خذ مثلا ثالثا، الإنسان يحب، أليس كذلك؟ ومحل المحبة القلب، أنت تحب بقلبك أو من قلبك، أليس كذلك؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح عن جبل أحد إنه جبل يحبنا ونحبه، أين قلبه؟ في أي مكان من جبل أحد؟ مودع هذا القلب؟ نقول هذه صفة متعلقة بالإنسان، أعني وجود القلب وتعلق المحبة به، هذا من لوازم قيام الصفة بالإنسان، ولكنها ليست من لوازم قيام الصفة بالجبل. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في سياق واحد أثبت هذه الصفة لذاتين، للإنسان وللجبل، ومع ذلك كان لكل صفة لوازم في محلها، كانت كل صفة تناسب ذاتها وتلائم حقيقتها. خذ مثلا رابعا في الصحيحين في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما آذاه اليهود، وذلك أنهم رأوه حييا يستر نفسه عند الاغتسال، وكانوا يغتسلون عرات، فقالوا ما ذلك إلا لآفة فيه. فكان أن اغتسل يوما وهو مستتر ووضع ثيابه على حجر، فما كان من الحجر بعد أن نزع ثيابه عليه الصلاة والسلام إلا أن فر بثيابه، وفي رواية عدا بثيابه. عدا، ها؟ تعرف العدو؟ الجري. فر بالثياب وعدى بالثياب، والروايتان أو اللفظان في الصحيحين. فعدى موسى عليه الصلاة والسلام خلفه وهو ينادي ثوبي حجر، في رواية ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى كان بمحضر من اليهود، هناك جماعة، قام الحجر يعني وقف، فرآه اليهود وهو أحسن ما يكون هيئة في جسده عليه الصلاة والسلام، فأدركوا أنهم قد تكلموا فيه بغير حق. المقصود أنه أخذ ثيابه عليه الصلاة والسلام ولبسها، ثم طفق يضرب بعصاه هذا الحجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ونقسم إن كلامه لحق، قال فإن في هذا الحجر ندوبا ثلاثة أو أربعة أو خمسة. المقصود أن هذا الحديث الصحيح فيه إثبات العدو والجري من اثنين، ما هما؟ من هما؟ الحجر وموسى عليه الصلاة والسلام. لاحظ هناك قدر مشترك وهو العدو، وهو قطع المسافة مع سرعة، هذا الذي نفهمه في أصل الصفة، ولكن هل الكيفية واحدة؟ بين قوسين الكيفية هي القدر المميز، القدر الفارق، هل كان واحدا؟ لا، إنما لعدو أو جري أو سعي، هناك رواية ثالثة بالسعي أيضا وكلها بمعنى واحد، سعي موسى وجريه له لوازم، هذا جري يليق به بقدمين، ها؟ ولكن هذا ليس مع الحجر أو ليس في الحجر، ليس له قدمان، لكن حصل منه عدو وسعي حقيقي، واضح؟ إذن الصفة لها لوازم بحسب محلها، وينبني على هذا أن صفة كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. ولاحظ أننا لا نزال نتكلم في المخلوقين، إذا ضبطنا هذا ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالاشتراك بين الخالق والمخلوق في أصل الصفة، لكن هذا كله في ماذا؟ في حدود المخلوقين. طيب، الضابط الخامس الخصائص لا تدخل في مسمى اللفظ المطلق، لا تدخل في مسمى اللفظ المطلق. انتبه، فإن هذا من المزالق التي وقع فيها المتكلمون، وهو ما أشرت إليه فيما سبق، وهو أن الخصائص التي تلزم محل الصفة، التي تلزم القدر المميز الفارق، لا تدخل في ماذا؟ في الاسم المطلق أو في أصل الصفة أو في المعنى العام، ليس هذا بلازم لا تدخل. ولا يعني إذا أردنا أن نعرف العلم فنقول إن العلم هو انكشاف المعلومات بالقلب أو بالعقل. ما رأيكم؟ أقول أنت أخطأت، أضفت للتعريف، أضفت للمعنى ما ليس من اللفظ المطلق الذي هو العلم. نحن نريد أن نعرف ما هو العلم هكذا بإطلاق، ما هو، ما هي هذه الصفة بغض النظر أضيفت إلى من، لكنك أدخلت فيها ماذا؟ ما هو من خصائص الإنسان. فعلمه يقوم بماذا؟ يقوم بقلبه، لكن هذا من اللوازم، هذا من الخصائص، ولا يصح أن يذكر في معنى الصفة أو الاسم المطلق أو اللفظ المطلق، لا يصح أن يذكر فيه ماذا؟ الخصائص. واضح؟ غير واضح؟ قلنا قبل قليل الاستواء، لو أراد إنسان أن يعرف الاستواء فيقول هو العلو وعلى، هو العلو والارتفاع على الشيء الذي يقتضي الافتقار إليه، الذي يقتضي الافتقار إليه، هو يعرف ماذا؟ الاستواء. الآن هو يزعم أنه يعرف الاستواء من حيث هو قبل أن نضيفه إلى أي شيء. ما رأيكم؟ هيا عبد الله، عبد الله، كلام صحيح؟ غير صحيح. أنت يا هذا ذكرت أو عرفت استواء المخلوق وليس هذا اللفظ المطلق. نحن نريد تعريف ماذا؟ الصفة من حيث هي، وأنت ذكرت خصائص المخلوق، وهذا خطأ، وهذه هي المشكلة التي وقع فيها المعطلة ووقع فيها المشبهة أيضا. المشبهة التزموا هذا وطردوه، والمعطلة وقعوا فيه ثم دفعوه عن أنفسهم، دفعوا هذا التمثيل الذي وقعوا فيه من خلال التعطيل. إذن ينبغي أن يلاحظ هذا الأمر، أن الخصائص لا تدخل في ماذا؟ في مسمى اللفظ المطلق. الضابط السادس إثبات أصل الصفة، وهذا تفريع على ما سبق وضبط له، وانتبه لهذه القاعدة فإنها الخلاصة. إثبات أصل الصفة لا يقتضي إثبات الخصائص، ونفي الخصائص لا يقتضي نفي أصل الصفة. انتبه لهذا، إثبات أصل الصفة لا يقتضي إثبات الخصائص، وفي مقابل هذا نفي الخصائص لا يقتضي نفي أصل الصفة. إذا قلنا كما سبق إن العدوى إنما هو قطع المسافة بالرجلين، نقول هذا ليس تعريفا للعدو، ليس تعريفا للعدو هكذا بإطلاق، هذا تعريف عدوي الإنسان ليس المخلوق، الإنسان، لأن عدنا عدوا للمخلوق بدون قدمين وهو عدو الحجر. واضح؟ إذن إثبات، قلنا أصل الصفة لا يقتضي إثبات الخصائص، وفي مقابل هذا نفي الخصائص لا يقتضي نفي أصل الصفة. إذا قلنا إن الجري أو العدوى أو السعي لا يقتضي إثبات القدمين أو إثبات الرجلين، فهل نكون نفينا أصل الصفة؟ لا نكون قد نفينا أصل الصفة. واضح؟ إذا قلنا إن إثبات العلم لا يستلزم إثبات القلب، هل نكون نفينا العلم؟ إذا قلنا إن إثبات السمع لا يستلزم إثبات الأذن، هل نكون نفينا السمع؟ الجواب لا، نفي الخصائص لا يقتضي نفي أصل الصفة. هذه الضوابط الستة تضبط لك الباب، وكما قلت لك قبل قليل نحن طبقنا هذا على المخلوقين واستقام لنا الكلام، أليس كذلك؟ فإذا كانت المخلوقات فيما بينها فيها قدر مشترك في أصل الصفة وقدر مميز في الخصائص، فلا أن يكون هذا بين الخالق والمخلوق من باب أولى. دعونا نطبق على هذه الضوابط ما يرجع إلى هذا الاشتراك الحاصل في أصل الصفة بين الخالق والمخلوق. ما من موجودين إلا وبينهما اشتراك في شيء أو أشياء. هل يصح هذا أن يقال بين من هو واجب الوجود وممكن الوجود؟ الجواب نعم، كما قلنا الله موجود والمخلوق موجود، الله حي والمخلوق حي، الله سميع والمخلوق سميع، ومع ذلك ليس الوجود كالوجود ولا السمع كالسمع ولا السميع كالسميع. طيب، ثانيا قلنا الاشتراك في القدر المشترك الذي هو في القدر المشترك في أصل الصفة ليس هو التمثيل. إذا قلت إن الله يسمع وقلت إن المخلوق يسمع، هل أكون ممثلا؟ الجواب لا أكون ممثلا. طيب، دعونا نطبق على الثالث. التمثيل والتشبيه هو الاشتراك في ماذا؟ في القدر المختص. وبالتالي فلو قلت هكذا فقط، إن الله يسمع والمخلوق يسمع، إن الله يرى والمخلوق يرى، هل أكون ممثلا؟ لكن متى أكون ممثلا؟ وأسأل الله أن يعافيني وإياكم من هذه الأهواء. إذا قلت إن سمع الله أو إن الله يسمع كسمع المخلوق، هنا أكون قد وقعت في ماذا؟ في التمثيل. الأمر الرابع، الصفة تلزمها لوازم بحسب محلها، فصفة كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، وهذا حق. فإنني إذا قلت إن الله يسمع فهذا يقتضي مني الإيمان بأن الله عز وجل له سمع لم يسبق بعدم، ولا يلحقه فناء، ولا يطرأ عليه خلل. المخلوق قد يطرأ عليه خلل، قد يصاب بضربة على أذنه يفقد السمع، والله منزه عن الخلل أو الضعف أو النقص. الله عز وجل سمعه واسع شامل لكل صوت، وليس كذلك المخلوق. إذن ها هنا أنا أثبت لله عز وجل الصفة التي تليق به، وأيضا أثبت للمخلوق الصفة التي تليق به. سمع المخلوق ما هي لوازمه؟ أولا سمع مسبوق بعدم، لأن الله جعله فجعلناه سميعا بصيرا، وقبل ذلك ما كان سميعا. وسمعه يطرأ عليه الفناء، إذا وضع في قبره فإنه لا يسمع كلام الناس، وما أنت بمسمع من في القبور، هذا هو الأصل بالنسبة للأموات. سمع قد يطرأ عليه خلل، معرض لماذا؟ للضعف والإصابة بالصمم. سمع إن سلم فإنه سمع ماذا؟ ناقص ومحدود، أنا على بعد أمتار لا أستطيع أن أسمع الكلام. إذن أنا ها هنا أثبت الصفات المتعلقة أو القائمة بالخالق أو المخلوق مع براءتي من رجس التمثيل. لما؟ لأنني أثبت الصفة في كل محل بخصائصها ولوازمها، ومن كان كذلك فإنه ماذا؟ يسلم من داء التمثيل ويكون محققا للإيمان بالصفات، إذا كان ماذا؟ يعطي كل شيء قدره وحقه، فيعطي لصفة الخالق عز وجل ما تليق به من الإجلال والتعظيم وإضافة الكمال واعتقاده، واضح؟ وأيضا يضيف إلى المخلوق ما هو لائق به، إن كان ضعيفا فصفته مثله، أليس كذلك؟ إن كان مخلوقا فصفته مثله، إن كان سوف يفنى وكل من عليها فان فإن صفته مثله. طيب الضابط الخامس قلنا إن الخصائص لا تدخل في ماذا؟ في مسمى اللفظ المطلق، وهذا الذي يعني ينبغي أن نركز عليه في محاججة المخالفين. أكبر مشكلة هي تسليم هذه المقدمة التي يقدمون، يقول لك كيف أنت تثبت لله سبحانه وتعالى أنه يأتي يوم القيامة والإتيان يلزمه كيت وكيت مما هو من صفات المخلوقين؟ نقول أولا قف، هذه المقدمة التي قدمتها غير صحيحة، لأنك وصفت لي وذكرت لي ماذا؟ الصفة مع الخصائص، وهذا غلط. أعطني الصفة من حيث هي، قل لي السمع هو كذا إدراك الأصوات، البصر هو إدراك المبصرات، قل لي إن العلم هو كذا ضد الجهل، واضح؟ قل لي إن الاستواء هو العلو والارتفاع، ودعك مما سوى ذلك، لأننا نتكلم عن الصفة من حيث هي، واضح؟ وأنت لبست فأضفت إلى تعريف الصفة ما هو من خصائص المخلوقين. قلت لك هو دائما ينفذ إلى المرحلة الثالثة، واعتبر هذا في كلامهم متى شئت، إن شئت فيما يعني تسمع منهم أو تقرأ في كلامهم ستجد أنهم يدورون دائما على المرحلة الثالثة، الصفة المختصة بالمخلوق التي لزمتها لوازم في حال كون المخلوق متصفا بها. الضابط السادس إثبات أصل الصفة لا يقتضي إثبات الخصائص، ونفي الخصائص لا يقتضي نفي أصل الصفة. فهذا كما قلنا إذا طبقناه على الاستواء، فإن الاستواء من حيث هو العلو والارتفاع، ولا يستلزم إثبات أصل الصفة أن أقول إن هذا الاستواء يقتضي الحملة والافتقار والحصرة، هذا كله غير لازم، هذه كلها من الخصائص، والبحث الآن في ماذا؟ في أصل الصفة. ثم أقول إن نفي هذه الخصائص وهي الحاجة والافتقار وإلى آخره، هذه ماذا؟ نفيها عن صفة الاستواء ليس نفيا لصفة الاستواء، إن نفيها عن صفة الاستواء التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى ليس هو ماذا؟ نفيا لصفة الاستواء الثابتة لله سبحانه وتعالى. نفي الخصائص ليس نفيا لأصل الصفة، ليس نفيا لأصل الصفة. لعل هذا القدر فيه كفاية، ونكمل هذا الموضوع إن شاء الله في درس الليلة القابلة. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلمنا من الزلل، وأن يجعل علمنا مقرونا بالعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل ذكر أحد من السلف قاعدة القدر المشترك؟ نعم وكثير، ولكن انتبه إلى ذكر المعنى وذكر الألفاظ. المتأخرون يكثرون الكلام، كلام المتأخرين كثير والبركة يعني قليلة إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف كلامهم قليل كثير البركة. المعنى إن كنت ذا ذهن وقاد ستجده هو، لكن لا تجد أو قد لا تجد المصطلحات هي، واضح؟ ولذا اقرأ فيما قرر الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية، فإنه أشار إشارات إلى هذا المعنى. اقرأ ما قرره ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، اقرأ ما قرره الدارمي في نقضه على بشر، اقرأ ما قرره الأئمة الذين تناولوا هذا الموضوع بالبحث، ولا سيما من المحققين المتأخرين كشيخ الإسلام وابن القيم، فإنك تجد هذا عندهم واضحا لا لبس فيه. ما موقف أهل السنة من العلماء الذين وجد فيهم شيء من تأويل الصفات؟ الحق يقبل ممن جاء به، والباطل يرد على من جاء به، وليس بغض الإنسان أو استصغاره مانعا من قبول حقه، كما أن محبته وإجلاله سبب لقبول باطله، كلا هذين مسلك خاطئ، فالحق يقبل ممن جاء به والباطل يرد على من جاء به، ولا يجوز أن يكون هناك أحد أكبر من الحق، الحق هو الذي يكون فوق الناس والناس تحته، الحق هو الذي يحاكم إليه وليس أنه يحاكم إلى الناس. فهؤلاء العلماء الذين لهم جهود ولهم شهرة ومكانة عند المسلمين فإننا نرد خطأهم ولا نقبله، ونحذر من هذه الأخطاء قياما بواجب النصيحة، وأيضا رغبة في نفع هذا الإنسان هذا العالم الذي أخطأ حتى لا يتابع على خطئه، فربما يكون هذا في جملة سيئاته، فرحمة وشفقة بهذا الذي وقع في الخطأ أو في غيره من المسلمين. يقول أهل السنة والجماعة إنه لا بد من القيام بالنصيحة، والدين النصيحة. ثم إنه إن أمكن التماس الأعذار لهؤلاء العلماء، لا سيما الذين علم من حالهم في ما نحسب أنهم راغبون في الوصول إلى الحق، يعتمدون النقل، يتابعون النصوص بحسب جهدهم وقدرتهم، مثل هؤلاء ينبغي أن يلتمس لهم الأعذار ما أمكن. وأما الخطأ فلا بد من بيانه ولا يجوز السكوت عليه، وما عندهم من خير في جوانب أخرى فإنه يستفاد منها. هنا سؤال طويل وجوابه من خلال ما شرحنا، يعني بعض الناس إذا جاء مثلا إلى ما يتعلق بصفة اليد لله سبحانه وتعالى إنما يرد على ذهنه أولا صفة اليد مع خصائص يدي المخلوق، وهنا مكمن الخلل. قبل خلق العرش هل كان الله سبحانه وتعالى مستويا على شيء؟ انتبه هنا إلى مسألة، وهي التفريق بين صفتي العلو والاستواء. أما العلو فإنه صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، فهو لم يزل ولا يزال عليا قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق العرش وبعد ذلك، لم يزل الله عليا. والذي ثبت عندنا في النصوص وهو الذي لنا أن نتكلم به، بل واجب علينا أن نتكلم به، هو أن نقول إن الله استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، أليس كذلك؟ خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. طيب، قبل خلق السماوات والأرض نقول الله أعلم. نقول ماذا؟ الله أعلم. ما الذي كان؟ الله أعلم، لأنه ماذا؟ ليس عندنا علم، ليس عندنا علم هل كان الله عز وجل مستويا على العرش قبل خلق السماوات والأرض أم لا. نقول وهل يضرك أن تسكت عما لا تعلم؟ الأمر جائز، يمكن أن يكون الله عز وجل مستويا على العرش ويمكن أن لا يكون، فضلا عن أن تخوض قبل خلق العرش. نقول الله أعلم، إنما لنا أن نتكلم في حدود ما نعلم، أما أنه كان مستويا على شيء فهذا ليس عندنا فيه علم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.